إذا كان للشخص عمارة يؤجرها سنويا هل يخرج الزكاة من دخلها أو من ثمنها؟ إذا كان يستغل على الأجار لا للبيع فإنه يزكي الأجار. أما إذا نواها للتجارة وحتى على التجارة ويؤجرها وهي معدة للتجارة فإنه يزكي الجميع يزكي الرجل وهو يزكي الدين كل سنة. أما ما دامت معدة للغير ولم يعدها للبيع فإنه يزكي الغلة إذا حالها يعني.